نحن نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نعم فقصص القرآن إعجاز يدل على أنه من كلام الله تعالى ليس من كلام البشر. الذي يتدبر قصص القرآن يجد المعجزة، ولا يمكن للبشر مهما أوتوا من علم القصة والحكاية أن يأتوا بمثل إحكام وإتقان وبلاغة وجمال قصة من قصص القرآن. وحينئذ يكون القرآن كلام الله تعالى. كذا أيضا من اعتقاد أهل السنة في القرآن أنه منزل من عند الله، إذا القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، وأنه منزل منه سبحانه وتعالى بالحق. قال الله عز وجل: هذا كتاب أنزلناه مبارك. هذا كتاب، هذا اسم إشارة، والإشارة هنا إلى القرآن. كتاب أي مكتوب، كتاب بمعنى مكتوب، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة الكرام، ومكتوب في المصاحف التي بأيدينا. مبارك يعني ذو بركة، مبارك يعني ذو بركة، فهو مبارك. من بركات القرآن أنه شفاء بما في الصدور. إذا قرأه الإنسان بتدبر وتفكر فإنه يشفي القلب من المرض. سبحان الله، فعل سهل مجرد أن يقرأ القرآن بتدبر وتمعن، تتحرك نفسه مع القرآن، يذهب من صدره أي شيء، أي شيء، أي شيء يجده في صدره، أي مرض من أمراض الدنيا، حسد، ذل، بغضاء، شحناء وغير ذلك، يذهب من قلبه سبحانه وتعالى. ولا يجد طاغيا على قلبه إلا أعمال الإيمان، بين إخلاصا ومحبة خوفا ومهابة وهيبة لله سبحانه وتعالى، وصدقا وتوكلا نابة لله سبحانه وتعالى، رغبة في فعل الخير، كل الشر والمعاصي. فهذا بمجرد أن يقرأ الإنسان القرآن بالتدبر، بمجرد أن يقرأ القرآن بالتدبر يجد القرآن شفاء لما في الصحيح. وقد قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والشفاء أيضا بدني، يعني ليس شفاء روحي فقط، وإنما شفاء بدني أيضا. فسورة الفاتحة رقيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال للقوم: وما أدراك أنها رقية. سورة الفاتحة رقية يعالج فيها من الأمراض. وكذا إن قرأ الإنسان القرآن بنية الشفاء شفاه الله سبحانه وتعالى، لكن المدار على ما قرأ، المدار على ما قرأ باليقين. فهل أنت تقرأ القرآن بيقين أنه شفاء معافى، أم تقرأه بالشك؟ بعض الناس يأتي ويشكو ويقول: أشعر بمس المنديل. أقول له: اقرأ سورة البقرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخذوها بركة وتركوها حسرة، ولا تستطيعوها البقرة يعني الصحن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يقول لك: من جراه كلمة معناه إيه؟ جربت، أنا عايز أقول أنا جربت وما لقيتش إن هو إيه؟ إن هو شفاء، وأنه يجعل هذا الإذن الذي به يفر، وهذا طاقة الأمر. فلو أنه قرأ القرآن باعتقاد وبيقين أن القرآن شافي وأنه كافي أنه رقي حق البقرة بهذه النية لخرج لعافاه الله عز وجل، لعافاه الله سبحانه وتعالى مما يدرك انه ايه؟ انه يقرا التجربه زي ما يكون بياخد بالشهاده بيجرب، لكن لو قرا القران عن يقين لاذهب الله عز وجل ما كذب هذا الرجل الذي اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقل ان ابن اخي عند استطلاق البطن عنده اسهال، فقال له صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا، فجاءه فقال يا رسول الله ان بطنه قد زاد استطلاقا، قال اسقيه عسلا، فجاء في المره الثالثه واشتكى قال اسقيه عسلا، صدق الله كذب البطن مسكين، صدق الله وكذب البطن ابن مسكين. ابن القران شفاء، ربنا بيقول عن العسل عسل نحل، فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس، صدق الله سبحانه وتعالى. فلو ان العبد يقرا بيقين وبتصديق ان الله سبحانه وتعالى يشفيه لاخرج الله عز وجل الداء من جسده. وقد قال سبحانه وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ومبارك ايضا في اتباعه، ان به صلاح الاعمال الظاهره والباطنه. نعم سعاده اتباع القران، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت اخلاقه القران كما قالت عائشه رضي الله عنها كان خلقه القران، يعني يطبق القران على نفسه يهتم بامره ويهتم بناهيه. فلو العبد من اخذ القران بهذه الصفه لعاش سعيدا. لماذا؟ لأن الواحد منا في كثير من الأمور تصيبه الحيرة، ماذا يفعل في موقف الفلاني؟ ماذا يفعل في موقف كذا وكذا؟ فلو كان متبعا للقرآن لهداه الله عز وجل إلى الحكمة وإلى الموقف الصحيح السليم في عند هذا الاشتباه. ومبارك أيضا بآثار عظيمة فقد شاهد المسلمون به بلاد النصر، لأن الله يقول وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم به يعني به الضمير يعود على القرآن، وجاهدهم يعني جاهدهم بهذا القرآن جهادا كبيرا. والمسلمون فتحوا مشارق الأرض ومغاربها بهذا القرآن حتى ملكوها، ولو رجعنا إليه لملكنا مشارق الأرض ومغاربها كما ملكها أسلافنا، ونسأل الله ذلك. وهذه حقيقة، هذه حقيقة، ونأخذ من هنا فائدة مهمة جدا، أنه ينبغي على الدعاء أن يتكلموا بالقرآن، أن يتكلموا بالقرآن. كلما كان نصيبك من القرآن أكثر كانت حجتك أقوى. وإذا كلمت الناس بكلام الله كان أشد أثرا وأشد اقتناعا لهم. فاجعل كلامك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشعر فإنه يستخدم منه كما يستخدم الملح في الطعام، يعني لا بأس أن الإنسان يحفظ ما حكم من الشعر، لكن ليس همه في الدرس أو في الخطبة أن يلقى الناس شعرا، وإنما همه أن تربط الناس بكتاب الله ليدعوها لكتابه. تدعو إلى ماذا؟ تدعو إلى كتاب السنة. إذا فأنت تريد الناس أن يلتزموا بالكتاب والسنة، وأن يقتربوا من الكتاب والسنة، وأن يعملوا به. إذا فليكن إكثارك وأكثر الشهادة لآيات الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش إن أنت تكثر من الشهادة. الكلمة ثلاث ارباع الشعر. هل انت عايز تقول الشعر ولا عايز تقول للناس الآيات المحاديث؟ اشرح لهم الآيات المحاديث. لا بأس أن الإنسان يستخدم في كلامه الشعر، لا بأس، لكن كان من حكم طاعته الحكمة من الشعر الذي يستخدمها تعظيما لكلامه، لكن ده لا تكون أصلا. وهكذا كان طريقة السلف. ولذلك نجد من أهل العلم من ينكر على المتحدثين بالآيات والأحاديث أن يخبروا من استخدام الشعر في كلامهم، وإنما دائما تكلم بالآيات وتكلم بالأحاديث واربط نفس الآيات والأحاديث، لأن هذا هو أصل الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن مبارك في أن من قرأه فله بكل حرف عشر حسنات، فكلمة قال مثلا فيها 30 حسنة، هذا من بركة القرآن. فنحن نحصل خيرات كثيرة لا تحصى بقراءة آيات مجيدة من كلام الله عز وجل. والحاصل أن القرآن كتاب مبارك، فكل أنواع البركة حاصلة بهذا القرآن العظيم. والشاهد في قوله أنزلناه، وثبوت نزوله من الله دليل على أنه كذلك. والآية الثانية قوله سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل من أقصى ما يكون، والحجارة التي منها تتكون الجبال هي مضرب المثل في القساوة. قال الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بعد رأوا الآية، من بعد ما رأوا الآية قلنا اضربوه بعضهم كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. بعد ما شافوا الآية اللي حصلتهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي من بعد ما رأوا الآية. هذا الرجل الذي قتل ولم يدرى من قتلهم، فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة، وبعد ذلك قال قلنا اضربوا بعضها، ضربوا هذا الميت ببعض بجزء من هذه البقرة فقام حيا أحياه الله عز وجل. ثم سألوا من قتلك؟ فقال فلان. ثم رجع ميتا كما كان. ثلاثة دقيقة صلى الله عليه وسلم رأوا هذه الآية في أعينهم، بعدها مفروض تهيب قلوبهم، سبحان الله تخشع قلوبهم، لا تزدادت قسوة. ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني أشد قسوة من الحجارة. ولو نزل هذا القرآن على جبل، سبحان الله، لرأيت هذا الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله. خاشعا يعني ذليلا ساكنا مطمئنا، ومن شدة خشيته لله يتصدع متصدعا يتفتت وتفتت. يعني هذه الحجارة التي نجدها تقع من خلاله هذا من خشية الله، من خشية جبل رب سبحانه وتعالى. وينزل على قلوبنا، وقلوبنا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله تضمر وتقصر لا تتفتح ولا تتقبل. فالذين آمنوا إذا نزلت عليهم الآيات زادتهم إيمانا، والذين في قلوبهم مرض شك انفاق تزيدهم رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله. ومعنى ذلك ان قلوبهم تتصدق وتقسو اكثر وتزداد رجسا الى رجسها، نعوذ بالله من ذلك. وهذا القران لو انزل على جبل تصدع الجبل وخشع

هل كلمة يد وإيده معنى واحد؟ أهل اللغة، أنت اللغة العربية أقولك بكلمة عربية، لما أقول فلان له يد عندي وأقول فلان مد يده إلي، يد الجملتين دول بمعنى واحد؟ لا طبعا. مد يده إلي إذا مقصود بها إيه؟ جارحة دي. طب فلان له يد عندي، فلان نعمة ومعروفة، النعمة والمعروفة. فهنا كلمة السياق هو ايه؟ هو اللي يحدد المعنى. طب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول بل يداه مبسوطتان، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقا. سبحانه وتعالى في كل لأ النعمة. طب ربنا يقول بل يداه تمتن، هو النعمة دي نعمة دي مثلا نعمتين ولا نعمة واحدة ولا نعم كثيرة جدا؟ فدل ذلك على أن هذا من أفضل الضوابط. وإنما فلان ذكر من مبتدأ اللغة، يجوز اللغة، لأن كل من سمع هذه الجملة علم أن المقصود به الخطيب الذي خطب، وأن لا نشبهه بالأدب في غرفته في سطره بالحق مثلا. هذا هو الذي يفهم العرب من كلامه، مش محتاجين نقول ده مجاز وده مجاز، لا، انما ده المفهوم من اساليب العرب. لذلك من اهل العلم قال لا مجاز، مش اسمها مجاز اللي هو لغه بيتكلموا بيه، لان لغه العرب لم تاتي لذلك، انما لا تاتي لذلك، ولم يفهم اساليب العرب لا يقول لهذا الكلام. فمن مفاسد المجاز انه يقول انه يرد على الله سبحانه وتعالى قوله. ربنا يقول يريد ان ينقض، كنت تقول لا مجاز، يعني ايه يا عم مجاز؟ مجاز يعني خلاف الحقيقه. ربنا هو يقول يريد ان ينقض، كنت تقول ايه الحقيقه؟ أليس الله تعالى يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ هل لما كل شيء يسبح، كل شيء في الكون يسبح، يسبح لله سبحانه وتعالى، هل تسبح بلا إرادة؟ يقول تسبح له، اللام بالتخصيص، تسبح له يعني له خاصة، إذن هي مخلصة، تسبح له يعني مخلصة. ممكن واحد يصلي، يصلي لله ويصلي للناس عشان الناس تقول عليه كويس، لكن هي تسبح، أقول لك يصلي لله. طب تسبح لله، تسبح له، إذن هي مخلصة في تسبيحها، تسبح لله وحده. وهل يتصور إخلاصه بلا إرادة؟ إذن هي تريد وكل شيء تريد، لأن الله يقول وإن من شيء إلا يسبحه بحمده. وأظنه لا يخفى علينا جميعا أن هذا من صيغ العموم، إن ناتية معنى ما، ومن شيء نكر في سياق النفي، إلا الاستثناء يسبح بحمده. إن ناتية معنى ما وإلا استثنائية ذا من أساليب العموم. عم كل شيء. ويا أخي المسلم إذا رأيت قلبك لا يتأثر بالقرآن فاتهم نفسك، لأن الله أخبر أن هذا القرآن لو نزل على جبل تتصدع، وقلبك يتلى عليه القرآن ولا يتأثر. أسأل الله أن يعينني وإياك. أولئك يكن هم كل واحد منا ذلك، متى أتأثر بالقرآن، متى أبكي من خشية الله، متى أعي عن الله. لا همك، مش همك خالص، همك وانت بتقرأ، انت متأثر ولا لا؟ قلبك متأثر بما تتلوه أم لا؟ وهذا يحتاج لتربة وممارسة، لتربة وممارسة. أول مرة تحس بصعوبة، تاني مرة تخف الصعوبة، تالت مرة هتلاقي نفسك لما تيجي تقرأ القرآن تشعر بهذا الخشوع، هذا الخشوع وهذا هذه الطمأنينة والسكينة وهذه الرحمة وهذه البركات التي جعلها الله سبحانه وتعالى ملازمة لكتاب الله تعالى. عندما يعني تذكر هذه الآية نذكر بقول صلى الله عليه وسلم نقيق الضفدع تسبيح، نقيق الضفدع تسبيح. لسه معدي مكان كان مصبوغ الضفدع، سبحان الله ما بيعملهاش صوت عايز واحد يسمعه، ده شيء اخبرنا عنه من خلق الله الذي يسبح الضفدع نقيق الضفدع تسبيح. صعب كده ما بيقدر يشتغل، ده مستدير لله القطع، مستدير لله القطع، حتى ياخد نفسه ده مستدير لتسبيح لله تعالى سبحانه وتعالى هو له اهل. فنشعر ولا شك اننا مقصرون جدا في حق الله في ذكر محمد وتسبيحه سبحانه وتعالى وعبادته سبحانه وتعالى وشكره حق شكره سبحانه وتعالى. ف يعني لابد ان احنا نجعل سمعنا نظرنا عبره بما يزيد ايماننا، بما يزيد ايماننا. قوله سبحانه وتعالى ايضا واذا بدلنا ايه كان ايه والله اعلم بما ينزل، القران منزل والله اعلم بما ينزل، قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس، وجبريل عليه السلام قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وانت بالحق الصدق والعدل، وتبت كلمه ربك صدقا وعدلا. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي، وهذا لسان عربي مبين. القران من بركات القران انه يعطيك الفصاحه ويعطيك قوه الشكه واسلوب المحاوره والمناظره. شوف في شبهه ايه؟ شوف ربنا بيرد عليها ازاي؟ ربنا بيرد عليها ازاي؟ ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر. ده ايه؟ في شبهه باطل ينشرونه، يصدون الناس عن سبيل الله بقولهم هذا القران كلام بشر. لسان الذي يلحدون اليه اعجمي، هذا لسان عربي مبين. ان انتم لتشيروا اليه ده الرصاص اللي خد منه القران رجل اعجمي. قالوا كان رجلا اسمه جبر او اسمه يعيش كما ذكر ابن اسحاق، كان يبيع عند جبل المرء، وكان مولا للحضرمي، مولا يعني ليس عربيا لا يتكلم لسانه بفصاحه. ليه بالظبط كده؟ لو واحد اجنبي يشعر في 10 بلدنا وبيبيع ويشتري، ليه بيتعلم اللغه العربي؟ لغتنا يعرف يرد يقول لك شكرا السلام عليكم، العبارات دي زي ما واحد راح عاش في بلد اجنبي فبيحاول يحفظ العبارات الاجنبيه يستخدمها فين؟ في الرد والكلام. طب دوت انتوا شايفينه لا يتكلم العربيه الا بمشقه شديده جدا، وهذا القرآن الذي أمامهم نزل برسالة عربي مبين بين في نفسه ومبين لغيره، قمة الفصاحة والبلاغة، وأنتم أهل الفصاحة والبلاغة. وتحداكم الله عز وجل أن تأتوا بمثله فلم تستطيعوا. فازاي تقولوا إن ده كلام بشر؟ ازاي؟ شوف الرب، كلمات معدودة مفحمة، كلمات معدودة مفحمة، كلمات معدودة مفحمة تبهر هؤلاء ولا يستطيعون معه الرب. وهذه هي قوة الحجة المنظرة، أن الذي يناظر ويحاول لا بد وأن يدرك جيدا، يحاول أن يتعرف من عمق الدراسة كيفية الرد القوي جدا المفحم لمن أمامه. إزاي من أول ضربة وأعرف؟ إزاي إن أنت تجيب له سؤال أو تجيب له جواب ينقطع، ما يكملش معاك دقيقة، ما يكملش معاك خمس دقايق؟ هو ده أسلوب الحوار وأسلوب النظرة. نشوف القرآن مستقبله بعد إزاي؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كم كلمة؟ كم كلمة؟ رد مفحم جدا. وهذا تتعلم من القرآن ومن الردود عن باطل الذي كانوا يسيرونه. يقول قوله عز وجل: وإذا بدلنا آية مكان آية، بدلنا يعني جعلنا آية مكان آية، وهذا إشارة إلى النسخ المذكور في قوله تعالى: ننسخ من آية أو ننسها، نأتي بخير منها أو بشرها سبحانه وتعالى، لأنه كعالم مبين سبحانه وتعالى. فالله سبحانه إذا نسخ آية يعني بدلها، جعل بدلها آية، سواء نسخ لفظها أو نسخها حكما. يعني في آية منسوخة لفظا مش موجودة في القرآن، زي الشيخ والشيخات إذا زنيا فارجموهما الفتنة، دي كانت آية نسخت إيه؟ نظما، ولكن بقيت حكما. وفي آية نسخت حكما وبقيت لفظا، يعني موجودة في كتاب الله تعالى بلفظها لكن حكمها منسوخ. قول سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى ايه؟ الحول غير اخراج. هذه نسخت بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن ايه؟ اربعه اشهر وعشرا. فالايه دي نسخت ايه؟ هي اربعه اشهر وعشرا، فالايه دي توفى اربعه اشهر وعشرا ايام. كانت الأول إيه؟ سنة، فنسخت من سنة أربع شهور وعشر أيام، يبقى دي مع أنها جزء، هذه الآية جزء، ولكن نسخ حكمها. وقوله تعالى: والله أعلم بما ينزل، هذه جملة اعتراضية، وهي من أحسن ما يكون في هذا الموضع، والمعنى أن تبديلنا للآية بدل الآية ليس سفهاً وعبثاً بالوساطة عن العلم بما يصلح الخلق، فنبدل آية مكان آية لعلمنا أن ذلك أصلح للخلق وأنفع له. وننسيها في قراءة ننسأها، ننسأها، والنسخ بمعنى التأخير. يعني إيه؟ هناك آيات في القرآن قوله تعالى: إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فماذا كان الجواب؟ كان الجواب بأن أجاب عن شيء من كلامه وترك شيئا، فقال سبحانه: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. ولم يقل ولا أتى بقرآن غير. لماذا؟ لأنه قد يأتي بتبديل من عندي. وإذا كان لا يمكن تبديله فالإتيان بغيره أولى بالإقتناع. فالمهم أن الذي يبدل آية مكان آية سواء ضربها أو حكمها هو سبحانه وتعالى. قوله تعالى عن قولهم إنما أنت مفتر، الجملة جواز وإذا بدلنا آية. قوله إنما أنت الخطاب هنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، مفتر أي كذاب، بالأمس تقول لنا كذا واليوم تقول لنا كذا، هذا كذب. إنما أنت مفتر يعني افتريته منك. لكن هذا القول الذي يقولونه إذا إتيانيه لآيات المكان آية وقول سفك، ولو أمعن نظر فعلم علم اليقين أن من يأتي لآيات المكان آية هو الله سبحانه، وذلك يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم، لأن الكذاب يحذر غاية الحذر أن يأتي بكلام غير كلامه الأول. لكن هذا الكذاب، ولذلك الكذاب تعرفه من تناقض كلامه، من تناقض كلامه. فلو تدبرت في كلامي لوجدت متناقضا، فيعرف الكذب من تناقض كلامه، لأنه يخشى أن يطلع على كذبه. فلو كان كاذبا كما يدعون أن ذلك من علامة الكذب، ما أتى بشيء يخالف الأول، لأنه إذا أتى بشيء يخالف الأول على التعبير تبين كذب، بل إتيانه بما يخالف الأول دليل على صدقه بلا شك. ولهذا قال هنا سبحانه بل أكثرهم لا يعلمون، وهذا إضراب إبطال، بل لحق إضراب، بل إضراب الإبطال معناه بل لست مفتريا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولو أنهم كانوا من ذوي العلم لعلموا أنه إذا أنزلت آية كان آية، فإنما ذلك دليل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى قل نزله روح القدس أي جبريل عليه السلام، فالإضافة هنا إضافة التشريع والملك، فجبريل عليه السلام عبد من عباد الله، وأضافه الله عز وجل تشريفا له ولو مكانا من ربك بالحق، ووصفه بذلك لطهارته من الخيانة عليه الصلاة والسلام. إن القدس بمعنى الطهارة، والقدوس هذا اسم الله سبحانه وتعالى بمعنى المطهر المنزل. ولهذا قال في آيات أخرى إنه لقول رسول كريم لواسر المهدي في قوة عند العرش مكين يعني له مكانة، مطاع يعني بين الملائكة، ثم أمين وذا مسح له له أمين من ربك، ولم يكن من رب العالمين، إشارة إلى ربوبية خاصة، ربوبية الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ربوبية أخص خاصة، لأن الله سبحانه وتعالى رب المؤمنين، فهي ربوبية خاصة، ورب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهي أخص خاصة. وقوله بالحق إما أن يكون وصفا للنازل أو المنزول به، فإن كان وصفا للنازل فمعناه أن المنزول له حق، وإن كان وصفا للمنزول به أي جاء ما جاء به حق. قال الله سبحانه وتعالى وبالحق أنزلناه، فلا نزول نزول الحق، وبالحق نزل، فالقرآن حق وما نزل به حق، يعني عدل وخطأ. لتثبت الذين أمنوا لم يتعليم، ودي الثمرة عظيمة، يثبت الله الذين أمنوا بالقرآن ويمكنهم من الحق ويقويهم عليه، وهدى وبشرى للمسلمين، هدى يهتدون به ومنارا يستنيرون به وبشارة لهم يستبشرون به، بشارة لأن من عمل به واستسلم له كان ذلك دليلا على أنه أكثر من أهل السعادة. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى في الجنة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يفرح إذا رأى من نفسه الخير والثبات عليه والإقبال عليه، يفرح لأنه بشارة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدث أصحابه قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: أفلا ندع العمل ونتكل؟ طب خلاص كل شيء فرض منه لنعمل به. قال: لا، تهدف العمل بأعماله. فكل ميسر لما خلق له، كل واحد ميسر لما خلق له. من خلق للجنة يسر لعمل أهل الجنة، قل اطلع النار يا ذنب الله يسر لعمل اهل النار. ثم قال: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. يا ابن عم، فاذا رايت بنفسك ان الله قد من عليك بالهدايه والتوفيق والعمل الصالح ومحبه الخير واهل الخير فابشر، فان في هذا دليلا على أنك من أهل اليسرى الذين كتبت لهم السعادة. ولهذا قال هنا: هدى وبشرى للمسلمين. قوله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يستعبر هنا بالفعل المضارع الذي يفيد التأكيد تكرر الاستمرار، ولم يقل سبحانه لقد علمنا، بل ولقد نعلم، لأن هذا القول متجدد، يعني سيقول الأفاقون والأفاقون ذلك القول دائما باستمرار: إنما يعلمه بشر. إلى الآن، إلى الآن وجد من يقول هذا القرآن منحول. منحول يعني منحول، يعني أخذ من كلام الناس ثم نسب إلى الله كذبا عياذا بالله. وهذا الكلام قاله من يسمى بعميد الأدب العربي، وكان له رسالة دكتوراه في ذلك. وسبب نزول هذه الآية أن قريشا قالت: إن هذا القرآن الذي يأتي به محمد ليس من عند ربه، وإنما هو من شخص يعلمه ويقص عليه من قصص الأولين، ويأتي ليقول لنا هذا من عند الله. أعوذ بالله. ادعوا انه كلام البشر، والعجيب انهم يدعون انه كلام البشر ويقول له ويقال له قلت بمثلي فلا يستطيع. طالما كلام بشر، طب انتم بشر وانتم اعلم من ذلك الاعجمي. وقد ابطل الله استرقهم هذا بقوله: لسان الذي يلحدون اليه اعجمي. يلحدون يعني يميلون، اللحد تعمل به، يلحدون يعني يميلون، لأن قولهم هذا ميل عن الصواب بعيد عن الحق. والأعجمي هو الذي لا يفصح بالكلام ولو كان عربيا، يعني لو كنت هو يتكلم بلسان عربي لكن لا يفصح، فيقال أعجمي حتى لو كان يتكلم العربية. والعجمي بدون همزة المنسوب للعجم، وإن كان يتكلم بالعربية. فلسان هذا الذي يلحدون إليه أعجمي لا يفصح بالكلام العربي، كما ذكرنا ذكر في الحق المغازي ان اسمه جر، او ذكر ايضا ان اسمه يعيش، وكان نولا، نولا عيش يعني كان عبدا ثم اطلقه سيدا سيده على ان تكون الولايه لسيده عبد الحضرمي او الحضرمي. وكان في لسانه الرقمه لا يتكلم بالكلام العربي. واما القران فالله تعالى قال: هذا لسان عربي مبين، يعني بين في نفسه مبين بغيره. فالقران كلام عربي وابسط الكلام، كيف ياتي من هذا الرجل الاعجمي الذي لسانه لا يفصح الكلام؟ والشاهد هو قوله تعالى: والله اعلم بما ينزل. وقوله تعالى: قل نزل، قل نزل، وزياده المبنى زياده المعنى، يعني لما يكون في زيادة في مبنى الكلمة يتم زيادة في المعنى. في فرق بين أنزل ونزل، إذا نزل في زيادة في المبنى. كتب الله عز وجل أنزلت جميعا جملة واحدة، أما القرآن نزل. فهو نزل كنت واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بين العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا كده الناس سلام. حتى شوف التسجيل التفريق ازاي لما تسمعوا دي معنى ايه؟ تفرقة. نزل دي معنى التفرقة، نزل مفرقا على مدار 23 سنة. نزل قل نزله يعني نزله ايه على مدار 23 سنة. قل نزله روح القدس من ربك وهذا لسان عربي مبين. كل هذا يدل على ان القران كلام الله تعالى منزل من انجيل. شيخ ابن عثيمين هيجيب الايه بعدها نختصرها بسرعه ان شاء الله. يقول قوله تعالى ان الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم. فالفائده التي يتكلم عنها الشيخ هنا ان العبد اذا امن بايات الله هذا مقدر. إن صدقت بآيات الله هداك الله، يعني أنت لو مصدق بآيات الله عندئذ لما نقول الجدار يريد أن ينقض، أنت مصدق بآيات الله، فيها إيه لو الجدار ربنا يقول الجدار يريد أن ينقض؟ الجدار له إرادة والإحساس فيها إيه؟ صدق شغل كده أنا مصدق أنا مؤمن، يبقى أي حاجة ربنا يغفرني عنها أنا مؤمن فيها خلاص أنت الموضوع عندي مؤمن لله خلاص. بس اهم حاجه انت ايه؟ تصدق وتؤمن اولا. طب اللي ما بيؤمنش ربنا ما يهديهوش، ان الذين لا يؤمنون بايات الله ايه؟ لا يهديهم. ان يؤمن ربنا ايه؟ يهديه. انت تؤمن وتصدق، لكن سبحان الله كل ما اخبر الله عز وجل به على صدرك بردا وسلاما. يقول ما نستفيد من الايه أن القرآن تكلم به رب العالمين فيوجد لنا ذلك تعظيم هذا القرآن كلام ربنا، نعظم هذا القرآن، نحترم، نمتثل ما جاء فيه من الأوامر، ننتهي ونذكر ما فيه من النواهي، نصدق ما جاء فيه من الأخبار سواء عن الله تعالى أو عن مخلوقاته السابقة واللاحقة. هذا والله تعالى أعلم.